بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وحلقه جديده. حلقه النهارده بدايه نقله جديده في رساله النبي. ثلاث سنين دعوه للقبائل العربيه، هتنتقل الدعوه من مكه ان النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم كل القبائل العربيه. ليه وعشان ايه وليه النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل كده؟ لان خلاص مكه ما عادش الوضع محتمل اكتر من كده. قريش مش مستحملة، قريش تريد قتل النبي بمنتهى الوضوح. فكرة الاغتيال للنبي صلى الله عليه وسلم مسيطرة على عقول قريش، أو ده يكاد يكون هو الاختيار. فشلوا في المفاوضات، فشلوا في إيذاء الصحابة والنبي، فشلوا في حصار المسلمين في شعب بني طالب. خلاص كل شيء هم بيفكروا فيه كده. مات أبو طالب، وبالتالي فبعد موت أبو طالب بقى يعني ما عندهمش حد منعهم إن هم يصلوا للنبي. كبير العيلة بتاعت بني هاشم الآن هو أبو لهب، وأبو لهب معاهم ضد النبي. وبالتالي طب ما النبي قاعد إزاي دلوقتي في مكة؟ النبي قاعد في حماية واحد اسمه مطعم بن عدي. دخل النبي وهو راجع من رحلة الطائف، دخل في جواره، فلما دخل في جوار مطعم بن عدي هو دلوقتي في حمايته، فمحدش بيقرب من النبي عشان كده. بس مطعم بن عدي مش مسلم، مطعم بن عدي مش عم النبي أبو طالب عشان يحميه الحماية الرهيبة اللي حماها أبو طالب. يعني ممكن يغير رأيه في لحظة، فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم وضعه صعب جدا. فالنبي دايما عنده بلان بي. يعني ايه بلان بي؟ احنا كتير من العرب يا عم ما خلينا كده لغايه ما نشوف الدنيا هيبقى يحصل فيها ايه، يبقى يحلها حلال. النبي لا، من طريقه النبي صلى الله عليه وسلم في الحياه لو في موضوع في حرج ابحث عن البدائل من دلوقتي. طب ايه البدائل؟ البدائل ان احنا ندور على قبيله تانية. احنا مش هنقدر نفضل موجودين في مكه، لازم هنخرج. فهيبدا يدور في القبائل العربيه مين القبيله اللي تحميه. الهدف حاجتين، يؤمنوا بيه ويحموه. يحموه يعني ايه؟ يحموه في بلدهم، لان قريش تريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. يحموه هو واصحابه، يروحوا يقعدوا في البلد التانيه زي اللي حصل زي ما انتم عارفين في المدينه. طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم هيجيب القبيله دي ازاي؟ لا، ما هي القبائل كلها بتيجي مكه في موسم الحج، بيحجوا في مكه. مكه بقى مركز غير عادي. موسم الحج ده 3 أشهر في الأشهر الحرم، اللي هو هيبقى شوال وذي القعدة وذي الحجة. طبعا ما بيحجوش زي ما احنا بنحج الآن، ولكن بعض مناسك سيدنا إبراهيم ولخبطوا عليها بقى شوية حاجات في الأصنام، حاجات ملخبطة كده، لكن بيحجوا. فحييجوا في 3 أشهر دول ييجوا يعملوا ايه بقى؟ تخيلوا معايا كده مكة بيحصل فيها ايه. تيجي القوافل تقف على حدود مكة محملة بالبضايع اللي جايباها من بلادها، لأن مكة من جوه أسواق تجارية زحمة، أسواق أسواق أسواق مليانة معدة في 3 أشهر دول. يعني مش مولات، أضخم من كده بكتير، وكل القوافل بقى جاية بالبضايع بتاعتها. يحطوا الرحال بتاعتهم أو ينصبوا الخيم بتاعتهم اسمها الرحال على حدود مكة، ويسيبوا الجمال بتاعتهم برة. تقوم قريش بعت العبيد بتوعها يغسلوا الإبل ويسقوها ويأكلوها، نظام رعاية شاملة، ويدفعوا زي جمارك كده أو زي فيز على دخولهم. يعني عاملين حاجات مظبوطة. تدخل بقى القبائل، يدخل بقى هو حر جوه مكة، يلاقي الأسواق ويروح الكعبة يحج، ويروح الأسواق التجارية، ويروح الأسواق بتاعت الشعر، سوق عكاظ وكده. يعني ثقافة، سوق ثقافي. شفتوا مكة عاملة ازاي؟ قوافل بقى. النبي هيعمل ايه؟ هيقابل الناس في الوقت ده، هيقابل الناس، هيلف على قبيلة قبيلة يطلب منها ايه؟ يدعوها الى الاسلام ويطلب منها الحماية. هتقابل كم قبيلة يا رسول الله؟ 26 قبيلة، كلهم رفضوا. ليه رفضوا؟ احنا ليه ندخل في مشكلة مع قريش؟ ده احنا جايين اصلا على حس قريش، ليه نعادي قريش؟ لا. وبعدين النبي طول ما هو بيكلم القبائل في واحد ماشي وراه بيقول لهم ما تصدقوهوش. مين الشخص ده؟ عمه ابو لهب. ابو لهب ماشي ورا النبي قال لا تصدقوه، هذا ابن اخي انه مجنون. فالناس تقول عمه ادرى به. طب والنبي بيعمل ايه مع ابو لهب؟ ولا حاجة. طب ما فيش صحابة يجي يقوم ضارب ابو لهب؟ ابدا، احنا لا نلجأ للعنف ابدا، ما فيش عنف في الاسلام. طب والنبي مش يقول له ابعد عني؟ لا، عمه في ما يقدرش، صله رحم، النبي مؤدب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طب متخيلين الجهد اللي هيعمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ انتوا متخيلين خريطه القبائل؟ انتوا متخيل كميه القبائل اللي موجوده على حدود مكه من كل الجزيره العربيه؟ يا رسول الله في الثلاث أشهر دول طب هيقعد النبي كم سنة يعمل الحكاية دي؟ ثلاث سنين، سنة 10، سنة 11 و12 و13، ثلاث سنين بتلف على القبائل يا رسول الله من أول شهر شوال لغاية ذي القعدة، لغاية ذي الحجة، مجهود غير عادي. يا رسول الله أنت بذلت مجهود رهيب، 26 قبيلة ده غير الأشخاص، يلاقي واحد واقف لوحده، يلاقي بيكلم واحد واحد واحد واحد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ أنت في أي موضوع في حياتك بعد كم محاولة وقفت؟ يعني قول أي حاجة، أي حاجة في الدنيا، تعليم رياضة من الرياضيات، من الرياضات، ممكن توقف بعد كم محاولة ما عرفتش؟ يعني 26؟ 26 إيه الإصرار ده؟ دي من سنة النبي. يا شباب يا اللي عايزين تنجحوا، بدل ما تقولوا طب هم الألمان بينجحوا إزاي؟ أنا أقول لكم النبي بيعلمنا النجاح إزاي؟ محاولات وإصرار، طالما الطريق صح، إصرار تلو إصرار تلو إصرار، عجيب. 26 محاولة، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إيه الإصرار ده يا رسول الله؟ بس في نقطة كمان يا جماعة صعبة قوي. أنت عارف يعني إيه العرض على القبائل؟ افتح أي كتاب سيرة هتلاقي المرحلة دي اسمها العرض على القبائل. بيعرض نفسه. بيعرض نفسه. ممكن تحموني؟ ممكن تسمعوني؟ عايزة قوة نفسية هائلة. أنت متخيل أنا أنزل أعرض نفسي في مكان وأقول ممكن تسمعني؟ ممكن تقبلني؟ ممكن تسمع؟ عايزة ثقة في النفس شديدة، وعايزة ثقة في الله شديدة، وعايزة إيمان بالرسالة غير عادي. واحد تاني، واحد مننا يقول لا أنا ما عرضش نفسي الموقف زي كده هيحرجوني، النبي أحرج 26 مرة ومصر. إيه ده؟ كل ده عشان أنا أطلع مسلم؟ كل ده عشان أنا أطلع مسلم؟ جزاك الله خيرا يا رسول الله، طلعنا مسلمين يا رسول الله. والله هنخجل منك لما نقابلك ونقول لك بعد ما أسلمنا ضيعنا الدنيا ونسينا الإسلام، أو طلع متطرفين شوهوا صورة الإسلام وإحنا ما عملناش حاجة عشان نعدل الصورة، سامحنا يا رسول الله. 26 محاولة يعرض نفسه على القبائل. بس كمان النبي صلى الله عليه وسلم عنده مرونة رهيبة، هو ابتدى الأول بيعرض نفسه في الأسواق بتاعت الشعر، سوق إعكاظ، ما نفعش. من يحملني إلى بلده فإن قريش منعتني أن أبلغ رسالة ربي، مين ياخدني على بلده؟ ولا واحد قبل، وابو لهب وراه وابو جهل وراه، فغير الطريقة، بدأ يروح يقعد في الحرم يكلم الناس في الحرم، من يحملني إلى قومه، برضو ما نفعتش، فغير الطريقة للمرة الثالثة، بقى يروح لهم في الخيام بتاعتهم اللي على حدود مكة. النبي غير الطريقة بتاعته في طريقة التواصل مع الناس ثلاث مرات. إيه المرونة دي يا رسول الله؟ دي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش هي طريقة واحدة لازم أروح أكلمهم في الحرم، لا طب ما نفعتش هنا، طب ما نجرب هنا. ايه ده والرسول صلى الله عليه وسلم بيجرب كده وما تنفعش وياخد اللي بعدها؟ هو ده النبي صلى الله عليه وسلم. خليك مرن عشان تنجح في الحياة. شفتوا عمالين نتعلم من النبي قد ايه؟ طيب النقطة اللي بعدها، هو بيعرض نفسه على القبائل ان هم ايه؟ يحموه، مش كده؟ طب هو مش كده بيستدعي الناس على بلده؟ طب هو مش كده بيطلب حد يبقى مع النبي قدام بلده؟ طب ما هو كده النبي بيعادي بلده. طب ما هو يبقى كده اي حد بقى يجي دلوقتي ويعادي بلده، مصر ولا السعوديه ولا المغرب ولا الجزائر، ويقول ما هو النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده. لا، النبي ما عملش كده، فرق كبير. النبي طلب الحمايه لكن بشرط ما تقربش من بلدي، لا استعدي على بلدي احد. يعني ايه فرق كبير؟ انت هتموت فبتطلب مين يحميني، لكن ما بطلبش ان حد يهاجم بلدي او يواجه بلدي او يعادي بلدي، لا ابدا. بدليل ان النبي في الاخر راح فين؟ راح المدينه عند الانصار، اتفقوا مع الانصار يحموه جوه المدينه. طب بره المدينه بشبر؟ لا. ليه؟ لانه مش عايز يعادي قريش. ولذلك بدر واحد والخندق قريش اللي جت، وجت على حدود المدينه، فالنبي استاذن الانصار تقبلوا تطلعوا معايا بره حدود المدينه، لانهم واقفين بره تحاربوا معايا، اشيروا عليا ايها الناس يقول لهم كده اهو. ليه؟ ابدا ما استعديش على بلدي، اطلب الحمايه لكن اواجه بلدي واخبط في بلدي، لا يمكن النبي يعمل كده. لا، اقول لك حاجه تانيه اقوى واقوى، عارفين ايه هي؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما راحش القبيله الا وقريش موافقه عليها ومتعهده معاها، ما راحش للقبائل اللي معاديه قريش. ايه ده؟ بس ده صعب عليه المهمة جدا. أيوة، عشان كده 26 محاولة، لأنه لا يمكن يروح لقبيلة معادية لبلده. النبي نبي وحب الوطن، النبي ما يعملش كده صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. شفتوا؟ هنبدأ ايه بقى بعد الفاصل؟ نشوف قبيلة قبيلة عملت ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل بعد الفاصل. تعالوا نكمل مع بعض. النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل اللي موجودة في مكة. نبدأ بأول قبيلة، بني عبد الله. دول قبيلة موجودة على حدود مكة، بيروح النبي صلى الله عليه وسلم يقابلهم. فبني عبد الله، النبي بيقول لهم يا بني عبد الله إن الله قد أحسن اسم أبيكم فآمنوا به. سمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا القرآن، سمعوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، رفضوا، لا ليه نزعل قريش، مع السلامة. تاني قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم قابلها اسمهم بني حنيفة، دول قبيلة مسيلمة الكذاب اللي بعد كده ادعى النبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح قابلهم، فما كانش رئيس القبيلة موجود، فقابل الشباب عرض عليهم الإسلام، تجاوبوا جدا جدا. جه بقى قائدهم اسمه بجرة بن قيس، فجه فقال من هذا؟ قالوا محمد بن عبد الله القرشي. قال وماذا يريد منكم؟ قال يعرض علينا الإسلام وأن نحميه من قريش. قال وماذا قلتم لهم؟ فقالوا قلنا له على الرحب والسعر. قال بئس ما قلتم، أتطرده قريش وتؤونه أنتم؟ قم قم يا محمد. يا الرسول يتقال له كده؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب ناقته، فجاء بجرة بن قيس برمحه فوخز خبطها في خاصرتها، فانكفأت الناقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم حصل له كده. طب يا رب ليه ما وصلش النبي على طول للأنصار؟ ما كان بدل ما يعدي على 26 على طول يقابل الأنصار ويسلموا ويروح، من ترب الله قادر على كل شيء. ما لنعرف منين أن الحياة محتاجة إصرار؟ ما لإزاي سيرة النبي تبقى لينا إحنا عشان نصلح حياتنا؟ كان لازم التجارب دي تمر علشان نعرف الإسلام غالي قد إيه، عشان نعرف النبي صلى الله عليه وسلم ضحى قد إيه، عشان نعرف إنه اختار السلام رغم كل اللي حصل له، ما اختارش العنف قد إيه، عشان نستفيد إحنا في حياتنا إن الحياة محتاجة إصرار. النبي قابل واحد بعد كده برضو مش قبيلة، فرد من الأفراد، اسمه سويد بن الصامت. سويد بن الصامت ده قبيلته كبيرة قوي، فالنبي قال يمكن يحموني ويوافقوا. بس قبيلة سويد بن الصامت دي كان عندها محتفظة بحكم لقمان، سيدنا لقمان الحكيم. فقابله النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام، فسويد قال إن معي أفضل مما معك. فقال له النبي وما معك؟ قال معي حكم لقمان. فالنبي مش يقوله بقى لا اسكت اللي عندي أحسن، فقال له النبي فعرضها علي. طب قل. فبدأ يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، فاستمع له النبي حتى انتهى. فن الاستماع جزء من النجاح على فكرة في الحياة، انك بتسمع. فلما انتهى سويد قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما معي أفضل مما معك، فهل تسمع مني؟ فقال نعم. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم سورة الليل، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. هو النبي اختار حاجة فيها حكمة، زي الحكم اللي الراجل بيقولها، الآية فيها حكمة. طبعا أنت مش فاهم إيه علاقة الليل بالنهار بالذكر والأنثى، هو كلام ورا بعضه؟ لا، إن الذي خلق الليل والنهار ليتكاملا خلق الذكر والأنثى ليتكاملا. ياه، هي الآية معناها كده؟ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. ما تعملوش المرأة وحش، زي ما الليل والنهار بيكملوا بعض، الرجل والمرأة بيكملوا بعض. فالراجل سمع الكلام، فهمه، احنا مش فاهمين. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ولكن يا محمد أنا ليس لي قدرة إن أنا أخلي قبيلتي تسلم. فأسلم لكن ما قدرش يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. هيقابل النبي بعد كده قبيلة بقى جامدة قوي، قبيلة مهمة جدا، بني عامر بن أبي صعصعة، ورئيسهم مهم قوي اسمه بحيرة بن فراس. رئيسهم راجل بتاع سياسة. يعني ايه راجل بتاع سياسة؟ راجل بيفهم في السياسة كده، مش بتاع دين يعني، بس بتاع يعني بيفهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع رسالة النبي وبص كده وفكر، وقام قايل اللي معاه لو أخذنا هذا الفتى لأكلنا به العرب. الراجل ده هينجح، الراجل ده هينجح، ناخده. وبعدين قايل للنبي، قام قايل للنبي ايه؟ أرأيت إن حميناك من قريش وكان لك الأمر يكون لنا الأمر من بعدك؟ يعني إيه يكون لنا؟ نحكم. هو مش بتاع دين، هو بتاع حكم، عايز يحكم. يكون لنا الحكم من بعدك. موافقين، أول مرة حد يقول للنبي موافق، الحمد لله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم رفض وقال لا، الأمر لله يضعه حيث يشاء. يعني إيه؟ لن تستخدم الدين سلم للسياسة يا بحيرة. يا نهار أبيض، الدين ما يستخدمش سلم للسياسة. انت عايز تاخدني عشان عايز توصل للحكم، انت مش عايز دين، انت عايز سياسة. انا مش موافق. كأن النبي بيقول انا لا اخطط للحكم، انا اخطط للإصلاح. يا رفض النبي، رفض النبي. اما موضوع خطير بشكل، رفض النبي ده ومهم بشكل ولازم يتفهم بشكل. طيب اللي بعد كده آخر واحد بعد كده هنشوفه النهاردة اسمه ضماد ابن ثعلبة الأزدي، واحد برضو مش قبيلة. ضماد ابن ثعلبة الأزدي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، الحقيقة ضماد سر مقابلته للنبي انه اول ما وصل مكة قالوا له خلي بالك ده في واحد هنا مصاب بالجن، ابو جهل بيقول له اوعى تسمع له يحسن لو سمعت له ممكن تتعدي منه فما تقربش منه. هم ما يعرفوش ان ضماد ابن ثعلبة ده بيعالج من الجن، هو شغلته كده كانت في القبيلة بتاعته يعالج من الجن. فهو قام قايل لنفسه ايه، يا سلام لو رحت للراجل ده اللي بيقولوا عليه مريض بالجن وانا اعرف اعالجه. فيعني حب يعالج النبي صلى الله عليه وسلم، فراح له النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أبلغوني أنك قد أصابك الجن وأنا أشفي من الجن فقل لي مما تشتكي لأعالجك. النبي ما بيسيبش حد، ما قالوش يلا بلاش كلام فاضي، قال فهل تسمع مني؟ قال نعم. هيقول له النبي كلمات حضرتكم كلكم بتسمعوهم في صلاة الجمعة عمرك ما ركزت فيهم عشان بتاخدهم من على السطح. قال له إيه؟ قال له إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فالرجل سمعها فقال يا محمد أعدها علي، عمرك فكرت فيها؟ فأعدها النبي صلى الله عليه وسلم، إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي بس بالله عليك فكر شوية، استمتع بالكلمات اللي بتقراها في سورة الفاتحة وانت بتصلي، ركز في كلمة الله أكبر اللي بتقولها وانت بتصلي، ركز في كلمة مش معقولة يا جماعة مش معقولة عايشين كده ما بنركزش في شيء. فأعدها عليه النبي فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله ولكن أنا لا أستطيع أن أحميك، أنا مش قوي في القبيلة بتاعتي. النتيجة إيه لغاية دلوقتي؟ ولا قبيلة أسلمت، والنبي ما زال مصر 3 سنين، 26 قبيلة، عشرات المحاولات، مئات الناس اللي قابلهم، مجهود رهيب طول 3 سنين ولسه ما فيش نتيجة، لغاية ما هنشوف هيحصل إيه بعد كده. تعالوا نكمل بعد الفاصل. في قانون في الحياة عايزين نتفق عليه يا جماعة، إن أي بجهد أنت بتبذله لا يمكن يضيع، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ممكن تبص تلاقي المردود جه في وقت تاني، ممكن المردود والنتيجة تحصل بعد 10 سنين. قاعدة في الحياة يا شباب ويا بنات، أي مجهود أي عرق أي تعب أي جهد هتبذله لا يمكن يروح. بعد حوالي 10 سنين أو 12 سنة من مقابلة النبي للستة وعشرين قبيلة، لما حصل صلح الحديبية بين النبي وبين قريش وبعد كده حصل فتح مكة، وفجأة أعداد المسلمين تضاعفت من 1400 و2000 و3000 ل100,000. إزاي كل القبائل اللي النبي قابلها هنا دلوقتي قبل ما يحصل فتح مكة بحوالي مثلا 11 أو 12 سنة كلهم جم عارفين النبي، أصلهم قبلوه قبل كده وتسمى العام ده بعام الوفود. مين الوفود دول؟ هم اللي النبي قابلهم في مكة وكلهم رفضوا، كلهم رايحين له لغاية عنده لغاية المدينة يعلنوا إسلامهم، والنبي عارفهم واحد واحد وابو بكر عارفهم واحد واحد. ليه؟ لانه قعد معاهم 26 محاولة، مفيش جهد بيضيع. القصة دي بتقولك كده، ممكن تاخد نتائجه بعديها بفترة بس هتاخد النتيجة كلها وتفرح بيها كلها زي ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. دي كانت النهاردة، لسه بكرة بقية عرض النبي نفسه على القبائل، هو ما عرضش مرة واحدة، هو لسه هيقابل ناس تانية بكرة. تعالوا نختم الحلقة دي بدعاء. يا رب يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، يا رب ونحن على أبواب العشر الأواخر من رمضان، اللهم إنا نسألك أن تبلغنا ليلة القدر. يا رب بلغنا ليلة القدر السنة دي، يا رب احنا ما نعرفش هنعيش للسنة الجاية ولا لا، بلغنا ليلة القدر هذا العام، اعتقنا هذا العام، اعتقنا الليلة دي، اجب دعائنا، ارحمنا، نزل علينا رحمة من السماء، اغفر لينا كل ما فات. اللهم ان نبيك اخبرنا ان في ليلة القدر من قام هذه الليلة يغفر له ما تقدم من ذنبه، اعنا على قيام العشر الاواخر، اعنا على العبادة في العشر الاواخر، اعنا على ارضائك في العشر الأواخر الأواخر. اللهم تقبل منا، اللهم أجب دعائنا، اللهم إن دعاء هذه الليالي مستجاب، فلا ترد لنا دعوة في هذه الليالي. ارض عنا واجمع شملنا واحفظ بلدنا، احفظ مصر واحفظ العراق واحفظ سوريا واحفظ الخليج، احفظ بلدنا، احفظ أهلنا في الجزائر وتونس والمغرب. اللهم أمننا، احفظ أهلنا في اليمن، اللهم احفظ بلدنا وانصر بلدنا ووحد بلدنا وانصرنا وأعز أمة حبيبك محمد. يا مغيث أغث المسلمين، يا مغيث أغث المسلمين، اللهم ارحم أمة حبيبك محمد. اللهم لا يدخل العيد إلا والإسلام عزيز، يا رب استجب. آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا منتظركم إن شاء الله النهاردة على صفحتي على الفيسبوك، ومنتظركم في مشروعنا اللي عمالين هنعلن جوائزه إن شاء الله في آخر رمضان، إبداعات في حب النبي، على موقعي عمري خالد .net. أشوفكم بكرة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.